السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة، من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات، لأن الله أمرنا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول رغب في ذلك وحض عليه، فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. معشر المستمعين، إذا ذكر بين أيديكم رسول الله باسمه العلم أو بالصفة من صفاته، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، لما علمنا من أنه على المنبر يخطب الناس، فقطع خطبته وقال آمين، فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ودعوة رسول الله لا ترد. أذل الله عبدا يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم. فلهذا نستفيد في مثل هذه الليلة الكثير من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التاريخ، من أين أرخوا. هذا الباب يذكر فيه التاريخ الإسلامي ومبدأ التاريخ الإسلامي، هل كان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف موجود، والصحيح أن التاريخ كان بسبب الهجرة، يوم ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، وكان قد عزم على الهجرة في محرم، إذ في الحج تمت بيعة لكثير من الأصحاب، وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة، فاختار عمر رضي الله تعالى عنه بموافقة علي وأكثر الأصحاب أن يؤرخوا بأول المحرم، لا بالوفاة ولا بالولادة ولا بالبعثة، ولكن بالهجرة. وهذا تاريخ المسلمين الهجري. الآن 1418 عاما. باب التاريخ من أين أرخوا، والتاريخ والترويخ بمعنى الوقت، أرخ بمعنى وقت العمل أو الكلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلم شيخه قال حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصاحب يقول ما عدوا ما أرخوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد درسنا مبعث الرسول متى كان، لما بلغ من السن 40 سنة بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا، فالتاريخ ما هو من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم الذي عليه الأمة وأجمعت عليه أنه هذا التاريخ الهجري، من يوم ما دخل الحبيب المدينة ونزل بها أرخوا تاريخ هذه الأمة. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريح ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة يعني خالته رضي الله عنها وأرضاها. ماذا قالت الصديقة؟ قالت فرضت الصلاة ركعتين، أي ركعتين ركعتين ركعتين يوم ما فرضت. أين فرضت الصلاة؟ في الملكوت الأعلى. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل فصلى به حول الكعبة، فرض الصلاة ركعتين ركعتين. ثم هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كم سنة قضاها في المدينة في مكة وهو رسول؟ 13 سنة. صلى فيها 3 سنوات فقط، إذ فرضت الصلاة في السنة 10 سنة الإسراء والمعراج. قالت ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، تعني الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح فركعتان والمغرب 3، وتركت صلاة السفر على الأولى، وتركت صلاة السفر على الصورة أو الهيئة الأولى ركعتين ركعتين. تابعوا عبد الرزاق عن معمر. هذه القضية معاشر المستمعين والمستمعات الظاهرية، مجموعة من أهل العلم يعرفون بالظاهرية الذين يقولون بظاهر الكتاب والسنة ولا يدرسون ولا يعالجون القضايا إلا بظاهر قال الله قال رسوله، يرون أن المسافر لو أتم صلاته بطلت، لا تصح صلاة المسافر إذا أتمها، بل ينبغي أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلا المغرب 3 ركعات. غير الظاهرية من أمة الإسلام وبخاص أئمة هذه الأمة 4 على أن صلاة المسافر سنة مؤكدة ليست بفريضة واجبة تقصيرها، ولكن قصرها من سنن الإسلام. وحديث عائشة هذا رد لأنها هي ثابتة أنها كانت تتم وهي مسافرة، كانت إذا سافرت الحج أو العمرة تتم صلاتها، فلو كانت تعتقد أن صلاتها لا تصح لأنها زادت زيادة ما أتم صلاتها. ثم هناك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بعضهم تألم ما أراد أن يقصر الصلاة ويكتفي بركعتين، فشعر الرسول بذلك وعلم، فقال إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والدليل الآخر وإذا ضربتم في الأرض أي مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لا حرج عليكم ولا إثم أن تقصروا من الصلاة، فهذا دليل قاطع على أنها ما فرضت أبدا ركعتين فقط، بل فرضت ركعتين وزيدت في السفر في الحضر، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أقول المسافر الذي يسافر مسافة 4 بعد 48 ميل، السنة النبوية أن يقصر صلاته فيصلي الرباعي ركعتين، وذلك من ساعة ما يخرج من بلده ويترك ديار بلده وراءه، إذا حضرت الصلاة صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ويواصل مسيره إذا دخل البلد الذي سافر له، ينظر هل يقيم به أسبوعا أسبوعين شهر شهرين، أو يقضي فيه حاجته في يوم يومين 3، فإن كانت حاجته تقضى في 3 أيام فقط ولا يريد زيادة ينبغي أن يقصر كأنه في الطريق مسافر، يصلي رباعية 2 ركعتين. فإن عزم على الإقامة 4 أيام 5 6 7 شهر يجب أن يتم صلاته، وإن كان لا يدري متى يسافر غدا أو بعد غد، هذا كالذي ما تقرر عنده الإقامة أكثر من 4 أيام. والدليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في تبوك 20 يوما وهو يقصر وهم يقصرون. ما سر ذلك؟ ينتظر الأمر من الله متى يأمره بالخروج أو بالعودة أو التقدم، نزل ولا يتحرك إلا بأمر السماء، فهو لا يدري متى ينزل أمر الله عز وجل أن يواصل سيره أو يرجع إلى المدينة. وهكذا إذا نزلت بلدا ولا تدري متى تسافر غدا بعد غد كذا، تبقى تسافر تقصر ولو شهرا ولو سنة، لأنك ما عرفت متى تسافر، ما عزمت على يوم كذا. وهذا الذي أقرره للمستمعين والمستمعات هو الذي عليه جمهور هذه الأمة المسلمة، دعونا من الخلافات والأقوال الشاذة، نريد أن تجتمع كلمات المسلمين، فنقول قصر الرباعية في السفر من سنن الإسلام فلا ينبغي للمؤمن أن يتركها، اللهم إلا إذا صلى المسافر مع مقيم، فالمسافرون الآن من الزوار يقيمون يوما يومين 3 يتمون صلاتهم إذا صلوا وراء الإمام الذي يتم الصلاة. والدليل عام ماذا؟ السنة التاسعة عام الوفود، كل شهر كل 10 أيام وفد يأتي من الجزيرة. ما ثبت أن وفدا قال لهم قصروا صلاتكم أيها المسافرون، بل كانوا يصلون مع رسول الله والأمة ويتمون صلاتهم. هذا أكبر دليل. عام الوفود سنة التاسعة، الوفود توافدت من كل أنحاء الجزيرة لأن الإسلام غمر هذه الديار. فهل ثبت أنه قال يا معشر بني فلان لا تتم صلاتكم فإنكم مسافرون؟ لا والله ما كان، بل كانوا يصلون وراءه ويتمون صلاته. الوفود الذين كانوا يفدون على عهد أبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله ما كانوا يقصرون في المدينة. والشاهد من هذا، إذا صليت وراء مقيم يتم صلاته أتم صلاتك، لا تصلي ركعتين وتسلم، ولا تصلي ركعتين وتجلس تنتظر حتى يكمل صلاته ويسلم. هذا من عمل الظاهرية، وقد قلت لكم لا خير في هذا. ثم إذا فارقت ديارك وتركت البناء وراءك ودخل وقت الصلاة أقصر صلاتك، فصل الظهر والعصر والعشاء ركعتين، سنة أبي القاسم، إذ ما سافر سفر إلا قصر فيه صلى الله عليه وسلم وقصر أصحابه. فإذا وصلت إلى البلد الذي أنت تريده ونزلت بالبلد، انظر كم يوما تريد أن تقيم حسب مصلحتك وحاجتك. إن كان يوما يومين ثلاثة ابق على سفرك وتقصيرك لصلاتك ولا تتم، إلا إذا صليت في المسجد مع الإمام المقيم ينبغي أن تتم صلاتك معه. فإذا تمت إقامتك وخرجت تقصر إلى أن تصل إلى بلدك وتدخل البلد. ثم إذا نويت الإقامة 4 أيام 5 6 7 فأكثر لا تقصر، أتم صلاتك. هذا الذي عليه أكثر من 95% من أئمة الإسلام، ما نأخذ بالشاذ دون تطرف، نتم صلاتنا. بعض المفتين يسافر الطالب يدرس في أمريكا 4 سنوات ويقصر. نعم، الأباضية سامحهم الله ينزل بلد تاجر وزوجة أولاده في بلد آخر يقصر 2 3 4 لأنه مسافر. وهذا ما نفعله ولا نرضاه لمؤمن. فهمتم هذا الحكم أو أكرر القول فيه؟ نعم، لا علاقة للصيام بقصر الصلاة، الصيام المسافر مخير، إن كان ينتفع بالفطر أفطر، وإن كان لا ينتفع بفطره ما يستفيد منه يتم الصيام ويصوم أو لا. أقول الصيام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهادهم بعضهم صائم وبعضهم مفطر، فلا يلوم الصائم المفطر ولا يعتب المفطر على الصائم، يجوز الفطر والصيام. ولكن يا عقلاء، إن كنت تنتفع بالفطر في سفرك أفطر، وإذا كنت ما تنتفع به ما يزيدك أي شيء إذن فصومك أفضل. هذا هو الحكم. يقول السائل أنا صليت الظهر والعصر في الطريق ودخلت المدينة والعصر يؤذن، هل أكتفي بتلك الصلاة وأذهب إلى بيتي أستريح، أو أدخل وأصلي معهم العصر في المسجد؟ الجواب أنت مخير، إن شئت أن تستفيد صلاة نافلة مع المؤمنين فهذا خير، وإن قلت أنا صليت وأنا متعب أذهب إلى بيتي فذلك خير، تلك الصدقة التي تصدق الله بها عليك. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. هذا باب فتحه البخاري. اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم، هذه دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، سأل الله تعالى أن يمضي لهم هجرتهم فلا تنقطع، أي لا يعودون إلى مكة وينزلون بها، حج واعتمروا الرحيل العودة إلى دار الهجرة. ومرثيته لمن مات أحد أصحابه فتأثر الرسول لذلك ورثاه، تبات مات في مكة وهو مهاجر حج ومريض فمات، فرثيه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحابه بأن يمضي الله هجرتهم. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن قزع حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عام بن سعد بن مالك عن أبيه. أعيد القول للسامعين: هذا الذي تسمعونه حدثني حدثه قال، هذا يعرف بالسند الذي يستند عليه الحديث في صحته، حرمته البشرية كلها ووهبه الله هذه الأمة وحدها، لا يوجد عند اليهود ولا المجوس ولا النصارى سند يعولون عليه أبدا إلا هذه الأمة. وقد تجد الرجل الآن في المدينة أو في دمشق حدثني حدثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند كالذهب. فلهذا القرآن حفظه الله، لو تجتمع البشرية كل على أن تنقص منه حرفا والله ما استطاعت، لو تجتمع البشرية على أن تنقل أو تأخذ منه كلمة والله ما استطاعت. وقرأوا إن شئتم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يقول القرآن سقطت منه آية أو أخذت منه صورة كفر، كذب الله عز وجل، قال الله يكذب، والذي يكذب الله يبقى مؤمنا مسلما. الله يقول: وإنا له رب العزة والجلال لحافظون، وحافظه في صدور عباده المؤمنين وفي صدورهم. وأنت تقول الآية الفلانية سقطت أو أخذت أو أخفيت عنا، معناها كذبت الله عز وجل وقلت الله يكذب ما وفى. فلهذا بالإجماع على أن القرآن الكريم لم ينقص منه حرف واحد فضلا عن كلمة أو آية لحفظ الله تعالى. والسنة النبوية وضعت آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف أحاديث موضوعة مكذوبة وفيها وفيها، ولكن مع هذا حفظ الله سنة حبيبه وخليله، وبقية تستطيع تحلف بالله تقول هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد كالذهب، ومنها كتاب موطأ الإمام مالك والبخاري ومسلم والسنن والمسند لأحمد وهو موجودا، وما كان ضعيفا معلم عليه بالضعف ويعرف أهل العلم أنه ضعيف، أما الموضوع الباطل المكذوب منبوذ ومعروف عند أهل العلم. فهمتم السند؟ قال: حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت. هذا الصاحب يقول عادني، زارني في مرضي. عيادة المريض عرفتموها من سنن الإسلام وإلا لا، وآداب المسلمين. عادني، من الذي عاده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، آخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم ودع البشرية فيها وأصحابه المؤمنين في السنة العاشرة. قال من مرض، أي عادني وزارني من أجل مرض أشفيت أي أشرفت منه على الموت، مرض خطير. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى من المرض، وأنا ذو مال أي عندي مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ما يرث مالي إلا ابنة واحدة، ما عندي أب ولا أم ولا أخ ولا أخت إلا هذه الابنة بس، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يستأذن، يستفسر، يسمع له لا يسمح. أفأتصدق بثلثي مالي؟ أقسم ثلاثة ثلاث، أتصدق بثلثين وأبقي للبنت ثلثا. قال لا، من قال لا؟ قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قال أفأتصدق بشطره؟ الشطر ما هي قطعة، الشطر نصف، يقسمه نصفين، هذا شطر وهذا شطر. أتصدق بشطري؟ قال الثلث يا سعد، والثلث كثير، هذا سعد بن أبي وقاص، الثلث، تصدق بالثلث. ولهذا إلى الآن وإلى يوم القيامة أيما مؤمن يكون له مال وورث قليل أو أغنياء أو كذا، له أن يتصدق بثلث ماله فيوصي به لفقراء، لمساكين، لطلبة علم، لبناء مسجد، لبناء لحفر آبار، إلى شيء مما هو نفع عام للأمة، ولا يستطيع قاضي ولا غيره أن يصده ويمنعه، له الحق في الثلث، أكثر من ثلث لا يجوز. لو توصي بالنصف الورثة يبطلون هذه الوصية بالمحكمة. لهذا الحديث الوصية في المال لا تزيد على ثلث، وإن قل فذاك كالربع والخمس والسدس. قال أفأتصدق بشطره؟ قال الثلث يا سعد، والثلث كثير والحمد لله، يعني في أجر كبير. إنك انتظر ذريتك، وفي لفظ انتظر ورثتك، والمعنى واحد، انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أن جئت تصدق بنصف مالك أو بثلثيه وتترك أولادك الورثة فقراء يسألون الناس، ما ينبغي هذا. إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في مرأتك. مرة ثانية، أنت ذا ذريتك وورد ورثتك، ولست بنافق أي بمنفق، نفق ينفق وأنفق ينفق، يصح بالثلاث والرباعي، ولست بنافق نفق تبتغي تطلب بها وجه الله إلا آجرك الله بها وأعطاك ثوابها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. ما دام المال مطلوبا من الحلال وهو في حوزتك وأنت صاحبه، أيما صدقة تتصدق بها ينفعك الله بها، تترك لأولادك مأجور على ذلك، لزوجتك وبناتك كذلك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، لأنه مريض ولا لا، والرسول جاء يزوره فقال أخلف بعد أصحابي. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورثا، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ توفي بمكة كما هلمتم. أعيد لكم كلمات سعد، قال: إنك لن تخلف حيا ما تموت فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف يعني تموت متأخرا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون من أهل الكفر والشرك. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، بمعنى يبقون في مكة وينتكسون. لكن البائس الذي نتألم له نحزن هو سعد بن خولة، هذا الذي مات وانقطعت هجرته بموته في مكة. سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أنت ذا ورثتك كما قدمنا بدل ذريتك. عرفتم قيمة الهجرة ولا لا؟ والذي يهاجر من بلد لله ثم يعود ويموت فيه انقطعت هجرته. لم يرضى رسول صلى الله عليه وسلم أن يموتوا بمكة لأنها دار الهجرة، هاجروا منها إلى المدينة. ولما مات سعد بن خولة في مكة بعد الحج بكى له رسول ورثيه لأنه انقطعت هجرته، مات في مكة. قال الشيخ: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وهل آخى النبي بين المهاجرين والأنصار؟ كيف يؤاخي بينهم؟ أنت أخوك فلان، أنت فلان أخوك، تقاسم معه ما عندك. هذا أمر ما فعله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمت المدينة. يا سعد بن الربيع، هذا عبد الرحمن بن عوف هو أخوك وأنت أخوه، اقتسما ما عندكما. آخى بينهما لأن المهاجرين تدفقوا على المدينة وتركوا أموالهم وذرياتهم في مكة، كيف يعيشون؟ إذن اقتضت الرحمة الإلهية أن يأمر الله رسوله أن يؤاخي بين المؤمنين حتى زالت غمة الضغط والحصار وتفقد المال انتهت الأخوة بمعنى النفقة، أما الأخوة باقي إلى يوم القيامة، وكل مؤمن أخو المؤمن. قال: وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن يوسف وحدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قادم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. الأنصاري سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن: خذ نصف الأهل ونصف المال. عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ما نأخذ هذا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، سوق المدينة. قال: فربح شيئا من أقط وسمن، دخل السوق وباع واشترى. والأقط معروف الحليب الموبس أو اللبن الجاف، والسمن معروف. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، ريح عطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، ما هذا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت امرأة من الأنصار، اتجه في السوق كم أسبوع كم شهر وتزوج، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها من المهر؟ ماذا أعطيتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب، وزن نواة تمر من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم أولم ولو بشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وهذه سنة الوليمة، ونأسف لغلو الناس فيها، والعياذ بالله، يؤجرون الفندق ب50,000 ريال و30,000 ريال، ويستجلبون مغنية طائشة من جدة ومن غيرها ب5,000-10,000 ريال، ويبتدئون من المغرب إلى طلوع الفجر، وهذا خطأ فاحش. الوليمة تذبح شاة أو شاتين أو ثلاثة أو أربعة، وتدعو الأصدقاء والأقارب والأصحاب والقراب والأقرباء لوليمة، تأكلون طعامها بعد صلاة الظهر وتعودون إلى بلادكم غدا، ما هي عشاء. أو إن فرضنا العشاء لوجود النور والكهرباء، يصلون العشاء يتعشون ويعودون إلى ديارهم، لا أن يبقوا إلى صلاة الصبح، إلى 11 والثانية ليلا. هذا كله إسراف وباطل، ولا نفعله إن شاء الله أبدا ولا نرضى به. زوجنا 2 من أبنائنا، يعني من الأصحاب، عملنا لهم وليمة في البيت بعد الظهر، ودعونا أهل الحلقة، تذكرون هذا؟ أقول: أولم ولو بشاء، هذا تقرير سنة الذبيحة في الزواج ولو شاء. الوليمة سنة، لكن سنة الوليمة شيء، والبذخ والإصاف والتباهي والمفاخرة شيء ثاني. فكونك تستأجر منزل ب20,000-30,000، لما ما تدخلهم إلى بيتك؟ كونك تقدم العشاء أو الغداء بعد الظهر بعد المغرب، تتركهم إلى نصف الليل، كل هذا باطل، والحديث لا يشهد بهذا ولا يقبله. كل ما في الأمر سنة الوليمة. لماذا الوليمة؟ للإعلان عن الزواج، فلان تزوج، وحضرنا وزواجه وهذا الولد ولده من أجل الإعلان ليتعارف الناس. لو كان الزواج سريا يصبح كالزنا ما يعرف، لا بد من الإعلان. لكن ليس الإعلان معناه كما قدمنا بالمفاخرة المباهرة والمفاخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: في بلادنا يسمون اسم عبد النبي، هل يجوز التسمية في هذا الاسم؟ أعد. في بلادنا يسمون اسم عبد النبي، فهل يجوز التسمية؟ في ديارنا في بلادنا يسمي الناس أولادهم بعبد النبي، تبهتم؟ بدلا ما يسمي عبد الله عبد النبي. الصحيح أنه لا يجوز هذا ولا ينبغي، ما هو بكفر ولا شرك، ولكن مخالفة للآداب النبوية. الرسول أمرنا أن نختار أحسن الأسماء، ومثل ذلك في نفسه لما جاءت زينب: ما اسمك؟ قالت: برة. قال: لا، أنت زينب، لا نسمي عبد الرسول وعبد النبي. ننسى الله تعالى هنا ونقول عبد الرسول وعبد النبي، هذا كله من الجهل بالسنة وعدم البصيرة، فلا يجوز مثل هذا. نعم، جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: كيف تخلص من الوساوس في الصلاة، وما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ سائل يقول: كيف تخلص من الوساوس في الصلاة، وما هي عوامل الخشوع في الصلاة؟ التخلص من الوسواس يكون بالاستعاذة بالله عز وجل. لما تبدأ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ الصورة والفاتحة، تعود. ثانيا، إن كثر الوسواس وأنت في الصلاة لك أن تستعيذ بالله أيضا، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خفية، ما هو تعلن إعلانا، حتى تطرد الشيطان والوسواس من نفسك. والخشوع يقضي على هذا الوسواس. وعوامل الخشوع: أولا، أن تفهم أنك واقف أو جالس بين يدي الله. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: المصلي يناجي ربه، إن الله ينصب وجهه لعبده. فإذا أعلمت نفسك بهذا وشعرت يقينا أنك بين يدي الله، والله ما تستطيع أن تلتفت لا يمينا ولا شمالا، تستحي. وإذا عرفت أنك تتكلم مع الله وتناجيه، تستحي أن تتركه وتذهب إلى السوق أو إلى البيت أو إلى كذا. فلا بد من الخشوع، وهو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عوامله: شعورك أنك بين يدي الله، وأن الله نصب وجهه إليك، وأنك تناجيه وتتكلم معه. ويساعد على هذا خشوع، على خشوعك أن تعرف أنك لا تدري هل تموت قبل أن تتم صلاتك أو بعدها. والله ما يدري أحد أن يموت قبل أن يتم صلاته أو بعدها. فإذا ذكرت الموت وذكرت حالك، هذه حال تجعلك تنسى الطعام والشراب والتجارة والسوق، وتقبل على ربك عز وجل. جزاك الله خير. سائل يسأل يقول: ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟ ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟ هذه المسابقة عبث ولهو وباطل وسوء أدب، وتتنافى مع حتى مع الأخلاق والآداب. لما سمي الإمام إماما؟ أليس لأنه يأمك وإلا لا، ويتقدمك؟ والرسول يقول: لا تختلفوا على إمامكم. فلا بد وأن تركع بعد أن يركع، وترفع بعد أن يرفع، وتسجد بعد أن يسجد. لا يجوز أن تسبقه أبدا، وإن فعلت أنت آثم، وإن كانت الصلاة صحيحة. لكن ما ينبغي أن يفعل المؤمن هذا إلا إذا نسي أو سهى، أن هو نسيان مغفوران للمؤمن. أما تتعمد تركع قبله أو ترفع قبله، اللهم إلا اثنتين مسألتين: الأولى إذا كبرت تكبيرة الحرم قبله صلاتك باطلة، إذا أحرمت قبله الله أكبر في الظهر والمغرب ثم كبر الإمام والله لصلاتك باطلة. أعدها، وإن تذكرت أعد التكبير من جديد. ثانيا السلام، إذا سلمت قبل الإمام صلاتك باطلة بإجماع الأمة، إذا سلمت قبل الإمام صلاتك باطلة ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام، لو سبقته سبقته أنت آثم والصلاة لا تبطل. فهمتم هذه القضية؟ شيئان: الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام يجب أن تكون بعد أن يكبر الإمام، من سبقه بطل صلاته. السلام: من سلم قبل الإمام صلاته باطلة، لا سلام إلا بعد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله. نعم، جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: فاتنا الركوع الأول في صلاة الخسوف فما العمل؟ أعيد. الركوع الأول في صلاة الخسوف ما له؟ فاتوا يعني. سائل يقول: فاتني الركوع في صلاة الخسوف الركوع الأول. هذه المسألة بينا حكم الله فيها وقلنا الإمام مالك على جلالته يرى أن صلاة الخسوف خسوف القمر تصلى ركعتين كالعيد، لا أربع ركعات كالكسوف، وتصلى في البيوت والمساجد. فمن هنا إذا فاتتك ركوع لا شيء عليك، فاتتك ركعة ائت بركعة أخرى فقط ولا حرج. جزاكم الله خير. ثانيا يسأل يقول: المسافر وهو في الطريق السفر أدركته صلاة الجمعة، هل يصلي ركعتين أم يتمها أربعة؟ أعيد. مسافر في الطريق أدركته صلاة الجمعة، هل يصلي ركعتين أم يتمها أربعة؟ وهل الجمعة أربع ركعات؟ ما معنى هذا السؤال؟ ظهر الظهر. ما دام مسافرا يصلي الجمعة مع المقيمين ركعتين، صلى وحده يصلي الظهر ركعتين.